السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من الكتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا بتوفيق من ربنا لهذه الليلة للحديث من أجل أن نصلي على نبينا ونسلم أعدادا من الصلوات والسلام. لذا من سمع منكم قال رسول الله أو نبي الله ينبغي أن يقول صلى الله عليه وسلم. والبخيل هو الذي يذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. ولا ننسى دعوة جبريل: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قل آمين يا رسول الله. قال آمين. وليلة الجمعة كيومها، فعلى الأقل يصلي أحدنا 200، 300، 400 حسب طاقته. ونظرا إلى غفلتنا وضياعنا، قلنا على الأقل في هذه الساعة وربع نصلي عدد من الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. وورد وتقدم: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. من الجائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال إحدى ومرة قال أحد. وإحدى باعتبار أن جناح الذباب يدها، أما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك، واخفض لهما جناح الذل اليد، فجناح الذباب يدها، فلا بأس أن تقول في أحد أو في إحدى جناحيه. وهذا الحديث تقدم أيضا في ما سبق، ومعناه ظاهر. إذا وقع الذباب في ألفاظ في إناء أحدكم، ولفظ الإناء أعم من كلمة في شرابه. الإناء يشمل الطعام ويشمل العسل وأنواع المشروبات والماء، والمراد أن الذباب واحده ذبابا، وهو اسم جنس الذباب، واحد ذبابة، ويجمع على ذبان وأذبة، والعامة تقول ذبان، قال الشراح ذبان لحن ذبابة. وفي القرآن الكريم من سورة الحج: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فهذا الصنم الذي يعبد يقع الذباب عليه، يمتص العسل الذي ينطخ به أو الطيب مثلا، ما يقوى على أن يدفع ذبابا؟ كيف إذن يعبد مع الله؟ وقالت العلماء: الذباب أقصر المخلوقات عمرا، فالذبابة لا تعيش أكثر من 40 يوما. الذباب أقصر المخلوقات عمرا، لا تفوق ولا تزيد على 40 يوما وتموت وتنتقل إلى النار، لا لتحترق بل لتؤذي أهل النار، لأن الذباب من خواصه إذا وقع على الجراحات يؤلم ألم لا حد له. الذبابة إذا وقعت على جرح من جراحات الناس تؤلم وشد الألم، لأن فيها مادة سمية. إذن فالهادي صلى الله عليه وسلم المربي المرشد المعلم الطبيب الحكيم يقول لأمته: إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه. وقد تقدم أن الذبابة تعتمد على يدها أو جناحها الذي فيه مادة سمية قوية، فلو ما تغمس أفرغت من سمها ولم تفرغ من دوائها. إذن فاقتضى الأمر أن تغمس في الإناء، سواء كان فيه ماء أو عسل أو لبن أو ثريد أو ما كان في إناء أحدكم، ثم يستخرج ويلقيها. ومن يفعل هذا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجر، يسلم من المرض ويؤجر بإذن الله، لأنه استجاب لرسول الله وأطاعه. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أي دواء مادة تشفي بإذن الله. من خلق هذا؟ الله العليم الحكيم. أليس الله الذي خلق الأفعى ذات السم القاتل، وخلق العقرب ذات السم القاتل، وخلق النحل ذات العسل الشافي؟ لما إذا تنفي أو تفكر في هذا؟ إذن فلنأخذ بهذه السنة، وإن كان الذباب رحل قاومناه ما بقي ذباب في الحقيقة يعمل ما عمل معنا، كانت المذبات والآلات. وسبحان الله العظيم، في القرى والمدن وفي كل مكان، فهذه المواد السمية التي اكتشفت ويسر الله لها طاردت الذباب من أمام الناس. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. وقال الشيخ: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم قال أخبرني عبيد الله بن حنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا ذكر الصحابي ما له فضل عليكم؟ نقول رضي الله. وهل كذبنا؟ لا والله، وإن كنا بهذه الجملة ندعو، جملة خبرية معناها الدعاء إنشائية، ولكن واقع ما رضي الله عن أصحاب رسول الله. والذين يحملون الحقد على أبي هريرة ما يستطيعون، ما يقوى على أن يقول رضي الله عنه. مساكين بهالين داويش ضيع، أمة الإسلام تتغضى عن أصحاب رسول الله وأن تقول لا أبو هريرة لا. كيف تسمع هذا الكلام من شيخك وتقبله؟ قال يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحي داء والآخر شفاء، وتقدم شرحه. ثم قال وحدثنا الحسن ابن الصباح قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركية يلهث، قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. هذه الحادثة مضت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة، والغالب أنها في بني إسرائيل أهل الدين، لأن هذه المرأة كانت متحجبة وهي عاهرة. عجب، عاهرة متحجبة لا خمار ولا لا تختبئ به وتغطي وجهها. قال غفر لامرأة من نساء العالم ناكرة لا حاجة إلى معرفتها، ولكن وصفها بأنها مومسة أي زانية، ليست زانية فقط، معلنة عن الزنا كسائر العوائر. وهذا موجود في العالم الكافر، دور البغاء موجودة والعاهرة تمشي في الشوارع. مومسة مرت بكلب على رأس ركي، والركي البئر أو المكان الذي تجمع فيه الماء. يلهث، واللهث معروف يخرج نفسه مع لسانه من شدة العطش. قال كاد يقتله العطش من شدته، فنزعت هذه المومسة خفها الذي تلبسه في رجلها فأوثقته ربطته بخمارها، إذن كان الخمار تغطي رأسها ووجهها، فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك، فغفر الله تعالى لها بذلك ذنبها، وهو من كبائر الذنوب. من الجائز أن تكون قد ماتت بعدما غفر الله لها ما واصلت العهر والزنا، ومن الجائز أن هذه الحسنة قبلها الله منها وكفر بها ما تقدم وما تأخر من سيئاتها، والله يغفر لمن يشاء. ومن الجائز أن تكون قد ماتت وهي تائبة ولو في ساعة موتها، لكن عوملت بهذه السيئة أحسن معاملة، عوملت بهذه الحسنة أحسن معاملة. كبدها، والرسول يقول في كل كبد حر أجر، أو في كل كبد رطب أجر. فالكلب في الحقيقة من أذل الحيوانات، بل صدر في أول هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أمره صلى الله عليه وسلم بقتل كلاب، وعزموا على قتلها وطاردوها. ثم لما مات الأعداد الكثيرة نسخ الأمر، قال قفوا اتركوها، اللهم إلا ما كان من الكلب الأسود والعياذ بالله فهذا شيطان فيقتل، أما الكلاب دون الأسود فقد رفع الأمر بقتلها. هل هذا عام في المدينة، في المدينة وفي غيرها؟ الظاهر أن هذا في مدينة الرسول فقط، ولكن جاءت تعاليم أخرى أن الكلب لا يقتنى ولا يوضع في البيت، اللهم إلا كلب حرس أو ماشية، إذا يحرس مزرعتك بستانك فلا بأس، أو يحرس ماشيتك من إبل وبقر وغنم فلا بأس، أو كلب صيد وهو السلاقي ذاك الذي يصاد به، فهذا مهمته أن ينتفع صاحبه بما يصيده من أرانب والغزلان وغير ذلك. أما لمجرد أننا نملك كلبا في بيتنا، من اتخذ هذه يفقد كل يوم قراطين من الأجر، والقراط كجبل أحد. إذن فهذا الحديث النبوي الشريف يقرر أن في كل ذات كبد رطبة أجر، حتى في الكلب، فكيف بالآدم؟ فكيف بالحيوانات المفضلة كالأنعام والإبل والبقر؟ إذا كان الكلب هو أرخصها وأخصها تدخل عاهر مومس الجنة لأنها سقته وهو يلف من شدة العطش، فسائر الحيوانات من باب أولى، وهذه الرحمة المحمدية تتجلى في مثل هذه المظاهر. ومن هنا وسيأتي الحديث على حكم اقتناء الكلاب. فقال الشيخ حدثنا علي بن عبيد الله قال حدثنا سفيان قال حفظته من الزهري كما أنك هاهنا، أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وعن أبي طلحة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صغار. فلهذا الشقي الذي يقتني كلبا ويركبه في السيارة إلى جنبه، هذا لا يفعل إلا يهودي أو نصراني، لكن نخشى أن يتورط أهل الجهل والغفلة يجعل الكلب في السيارة معه. إذن يرحمكم الله لا تملكوا الكلاب ولا تتخذوها في بيوتكم، فإنها مفسدة محطمة لأجوركم وحسناتكم. وفوق ذلك الملائكة، ملائكة الرحمة التي تغشى بيوت المؤمنين والمؤمنات، ما تتلائم ولا تتفق مع وجود كلب في البيت، ترحل. نجونا من الكلاب والحمد لله، ولكن جاءت فتنة الصور، وهذا هو الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كما تركنا الكلاب لله نترك الصور لله، ترك الكلاب قد يكون في بعض المنافع ونخشى من ضياعها، لكن الصور ما فائدتها؟ فقط نتحدى رسول الله، أنت تغضب يا رسول الله، نحن نتحدى، لو قال هذه عبد كفر لكن ما يقولها مؤمن، إلا أن الواقع هذا هو لسان الحال، يبلغك أن الصور لا يحل وجودها في البيوت وتعليقها والمباهاة بها أو تضح على طاولة سواء كانت تمثال أو غير تمثال معناه أنك تتحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما نقول دلونا يرحمكم الله على الفوائد العظيمة التي يكتسبها أحدنا لما يضع الصور في بيته. دلونا تطرد الشياطين، تأتي بالملائكة، تحيي النفوس، ترفع درجات القيم. ما الذي تحدثه؟ ما فيه والله إلا كأننا نتحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرضى بأن لا يحل بيتنا ملك ويحله شيطان. ثم الصور خفت ما أصبحت موجودة عند كثير من المؤمنين، وإلا قبل فترة من ضد عنده عليها صوت إنسان يحمل معمدان كما يسمون، لكن الآن الصور صور التلفاز والفيديو. كيف هذه نتخلى عنها؟ الشجاعة، الإقبال على الله، ذكر الدار الآخرة، الخوف من الله. كيف نرضى أن تطرد ملائكة الرحمة من بيوتنا؟ لأجل ماذا يا صاحب الفيديو، يا مقتني التلفاز؟ دلني يرحمك الله على فوائده، ننشرها بين المسلمين ونساعدهم على شراء التلفاز لما فيه من المغانم، تطهير النفوس، تزكيتها، تهذيب الأخلاق، رفع سمو الآداب، كثرة المال، زيادة الشرف. والله لا شيء من هذا، ما فيه إلا أن البنات والأولاد يتعلمون أضاحيك العاهرة وكيف ترفع يديها والممثل والأحاجي والحكايات والأباطيل فقط، لا وراء هذا شيء. يضاف إلى ذلك ساعة أو ساعة نصف ونحن غافلون عن الله فلا نذكره، قلوبنا متجهة وأبصارنا إلى ما يرقص أمامنا أو يمثل، لا ذكر الله. فكيف نضيع ساعة كاملة أو ساعتين ما يذكر فيها الله؟ أي خسران أعظم من هذا الخسران؟ ونحن مأمورون بأن نذكر الله دائما وأبدا. ما بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد جلسة واحدة يعد له مئات مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور. هذا حديث البخاري وإلى لا؟ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور. فطهر بيوتنا عز وجل من الكلاب، هيا نطهر من الصور. إذا صورة في ريال ولا في درهم أو في كتاب لا بأس، أما الصور التي تعلق أو توضع على منضدة هكذا للمباهاة والنظر فيها إن شاء الله ما تبقى صورة في بيوتنا. ثالثا، التلفاز إن كان من أجل العلم وتحصيله أو كنت من أهل المسؤولية تريد أن تسمع الأخبار وتشاهد أحداث لتأخذ بالحزم فهذا شيء آخر، أنت معذور. أما وهذا معناه لا يفتح أبدا عن فيلم ولا تمثيلية ولا مسلسل ولا أبدا، لا وجود لهذا. وإذا أراد الطفل يفعل هذا يضرب على يديه، وإلا يغلق هذا الباب الذي فيه التلفاز، يغلق حتى لا يدخله ولد ولا أمه. وإن كان لا مسؤولية عنده، ما الفائدة لما نسمع أخبار العالم؟ أسألكم بالله يا من تتبعون الأخبار، دلوني ماذا فعلتم؟ أعطوني الجواب لا شيء، والله لا سلبيات فقط وإضاعة الوقت. بلغنا أنه حدث في البلد فلان كذا، قام كذا، حصل كذا، ما هي النتائج نحن؟ نعم لو كانت التعاليم هداية وإرشاد نعم نسمع حتى نفعل ونترك فنكمل ونطهر، أما مجرد حكايات وأخبار وأحداث تتم هنا وهناك ونحن لا نغير شيء ولا نحدث آخر فنحن في غنى عن هذا، ويعتبر هذا من اللهو والباطل. أما مع الصور وراء مميسة تغني فهذا لا يحل أن يوجد في بيت مؤمن أبدا، ولا أن ينظر إليها أو يسمع كلامها. وإن قلتم لما، الجواب لأننا نريد أن ننزل الملكوت الأعلى. سبحان الله، هذا أملنا، من أجله نعيش، نريد أن نخترق السبع السماوات وننزل في الفراديس العلا. نعم، إذا لو جعنا حتى متنا ما ضرنا، لو عشنا عواه ما كسينا ما ضرنا، لو عشنا أمراض لاصقين بالأرض مرضى ما ضرنا. لما؟ لأننا عما قريب ننزل الملكوت الأعلى. أما الذين ينزلون الدركات السفلى في عوالم الخسارة والشقاء شأنهم كما قدمنا غير ما مر، يفرغون من العمل الدنيوي يذهبون إلى المراقص والمقاصف والملاهي والملاعب إلى أن أصفى الليل، ما نلومهم، قلوبهم محطمة ميتة. لكن المؤمنين الراغبين في السماء الطامعين في النزول في ملكوت أعلى ما يضحون حتى بهذه الأباطيل. أين آمالكم وأين أفكاركم؟ إذن ما تضحي بالله فقط تتخلص منه؟ أين رغبتك إذن في السماء ومواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ هذا الكلام ما فهمه إخواننا، بل ما سمعوه ولا عرفوه لا في الشرق ولا في الغرب، فلهذا هم هابطون هذا الهبوط. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا تلميذ مالك شيخ البخاري مصري، أخبرنا مالك يخبر عن شيخه عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر، هذه سلسلة ذهبية، مالك عن نافع عن عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، أمر المؤمنين في المدينة بقتل الكلاب. وقد قلت لكم هذا في أول هجرته صلى الله عليه وسلم، والكلاب متكاثرة في المدينة، وهذه مدينة الطهر والصفاء، هذه المدينة ينزل جبريل فيها يوميا، إذن وهي مركز الإشعاع، فوجود كلاب فيها لا خير فيه، فأمر بقتلها. وانطلق الأبطال يطاردون الكلاب ويقتلونها فترة، ثم قال قفوا حسبكم ما فعلتم حتى لا تفنى هذه الأمة أو ينقرض وجود الكلاب. إذ من الجائز لو استمر الأمر بقتل الكلاب أن المسلمين حيثما أسلموا في أي بلد يطبقون هذه السنة ويقتلون الكلاب، فتنتهي هذه الأمة من على الأرض. فإبقاء عليها أوقفهم وقال من الآن لا تقتل الكلاب. ونعيد القول، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب للحراسة. الآن بعض الناس في بيوتهم يخافون من اللصوص أن يسطوا على منازلهم، فإذا كان هذا واقعا والخوف واقع والأحداث تتم، يجوز له أن يتخذ كلبا عند باب منزله في زاوية من زوايا الحوش كما يقولون، تبهتم؟ ما دام خائفا من اللصوص، ولا يسمح له أن يدخل داخل بيته ولا غرف جلوسه ومنامه، ولكن يبقى محبوسا في جانب حتى إذا جاء اللص ينبح ويصرخ فيفيق صاحب المنزل ويطارد أو يطرد هذا اللص. هذا لا بأس به، يقاس على كلب الصيد ذاك الذي يأخذه صاحبه إلى الصحراء إلى الجبال إلى السهول ويصيد به الغزلان وغيرها، كما أيضا يقاس على كلب الماشية الإبل البقر الغنم، في الكلاب ترعاها وتحميها من الذئاب ومن غيرها. هذه الرخصة ثابتة بإجماع المسلمين، فقط أضفنا هذا الكلب في البيت إذا صح أن التلصص شائع في البلاد في أي بلد، وأن صاحب المنزل يخاف على نفسه وماله، وأن الكلب يحرسه، فيقاس على ما آذن فيه الشارع، على شرط أن لا يجلس الكلب في داخل البيت ويأكل مع الأسرة ويمسحون على كتفيه. ثبات مربوط في زاوية من زوايا المنزل أو على السطح، مهمته أن يوقظ أهل البيت إذا شاهد لصا يحاول الدخول عليهم. أما كلاب الصيد ما بقي صيد ولا كلابها، لكن قد توجد هنا وهناك في العالم. كلاب الماشية تخرج مع الغنم وتعود معها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. هذا الأمر نسخ وإلى باقي نسخ، واستثني الكلب الأسود، ما ينبغي أن يوجد بيننا فإنه شيطان. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى. همام، تعرفون هذا الاسم؟ أصدق الأسماء همام والحارث. لما؟ بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الهمام كثير الهم، وهذا الإنسان لا يهم طول حياته ويهم، أكثر هما هو الإنسان في الحياة. فالهمام حقيقة اسمه همام، إيه نعم. الحارث ما منا إلا وهو يكتسب، إما للجنة وإما للنار. أصدق الأسماء الهمام والحارث. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية. كلمة حرث زراعة، بساتين حدائق على اختلافها، أو كلب ماشية، لفظ الماشية هذا يطلق على الأنعام إبل بقر غنم، وإن كان يطلق على الغنم أولى أصدق الماشية، لأن الإبل يركب عليها، أما الغنم ماشية فقط. الآن والشاهد في قوله من أمسك، كيف أمسك؟ ربط، اتخذ كلبا في بيته أمسكه. من أمسك كلبا ينقص من عمله الخير الصالح ذي الحسنات كل يوم قراط، وورد قراطان لما الرسول يتكلم مرة يقول قراط مرة يقول قراطين بحسب من يسأل والحادثة التي يتكلم بها. والقراط هو جزء من 24 عند الناس، ولكن الرسول قال فيه كجبل أحد، وزن هذا القراط كجبل أحد، معناها ما يبقى له حسن. فلهذا احذر يا عبد الله أن تتخذ كلبا في بيتك أبدا. أما اليهود والنصارى يتبجحون، بل وضعوا الكلاب مستشفيات، نعم بل ومنتزهات، لأنهم مثل أموات غير أحياء وما يشعرون. صحيح هذا؟ الكافر حي ولا ميت؟ ميت. من قال حي قل حي يسمع ولا لا؟ قال يسمع. كافر كما يسمع، حي على الصلاة ما يسمع. الحي يأخذ ويعطي ولا لا؟ إذن قل له خذ حكمة من حكام الرسول يكفر بها ما يأخذها. والشاهد عندنا كفار أموات، لكن المؤمنين الأحياء ينبغي أن يحتفظوا بحياتهم كاملة طاهرة. إلا كلب حرث أو كلب ماشية، وقد استرخصنا هذه الرخصة، سئلت بالتليفون عنها فقلت تقاس هذه على كلب الحراسة إذا كانت فيلا كما يقولون منفصلة عن المدينة أو في قرية ويخشى أهلها التلصص واللصوص، فليتخذ كلب حراسة، إما في السطح ولا يجالسونه ولا يعاشرونه، يرمون له الخبز والماء، أو في جانب البيت بعيد عن الغرف وعن المجالس وعن كذا، للضرورة لا بأس، قياس على كلب ماشية والحراسة. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد ابن خصيفة قال أخبرني السائب ابن يزيد سمع سفيان بن أبي زهير الشنائي نسبة إلى شنوء قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا، من اقتنى لاقتناء شراء والادخار كما نقتني الأشياء في البيت، من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا. سبحان الله، بلاغة الرسول ينوع الكلام، لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا. ما المراد بالضرع؟ ضرع الماشية، البقر لها ضرع حليب، الإبل كذلك، الغنم من باب أولى، ضان ومعز. من اقتنى أي مالك كسب كلبا، وهذا الكلب لا يدفع عنه ما يصيب زرعه كذا ولا ما يصيب ماشيته، نقص من عمله كل يوم قيراط، كل يوم ما دام الكلب يقتليه وهو في بيته. اللهم إلا كلب الماشية والزراعة والحراسة وكلب الصيد وهو يعرف بالسلاقي أو السلوقي، هذا معروف عند الناس، ولكن مع هذا ما يجعلونه في بيوتهم، في زاوية من زوايا البيت عند الحاجة يستخرجوه ويصيد به. ها؟ جلد الكلب أول نسل عن لحمه، إذا كان يؤكل لحمه يذبغ جلده وينتفع به، وإذا كان لحمه لا يؤكل فجلده لا ينتفع به. والجمهور على أن لحم الكلب لا يؤكل، لأنه ذو ناب فلا يؤكل. وبعض العوام يترخصون في أكله للعلاج كالذيب أيضا، وبعضهم أكله في المجاعة سنين المجاعة، أكلوا الكلاب وأكلوا الدواب أيضا حتى البهائم. كم واحد ضبط يذبح حمارا، لكن عمل الناس ليس شيئا، الكلاب محرمة كالذئاب والسباع، وما كان محرم الأكل محرم أيضا الجلد وناجس البول. قال يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ذرعا، أي لا يدفع لا يغنيه في الدفع عن زرعه ولا عن ذرعه، نقص من عمله كل يوم قيراط قيراط. فقال السائب: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذه القبلة، كما نقول رب هذه الكعبة أو هذه البيت لأنها هي القبلة، إي سمعته ورب هذه الكعبة. هذا الحديث آخر حديث في باب، نعم آخر كتاب بدء الخلق. معاشر الإخوان، إخوانكم يطلبون منكم الدعاء. لأمس حادث سيارة استشهد فيه 4 أو 5، قال لي أحد إخواننا من أوليائهم: أدعو الله لنا أن يغفر لهؤلاء الشهداء ويرحمهم ونسينا. اليوم في صلاة المغرب توفيت مؤمنة لولدها في الهيئة، قال ادعو الله لها بالمغفرة والرحمة. أصحاب الأمراض أيضا يقولون: ما المانع إذا أن ندعو الله في ليلة كهذه أفضل الليالي ونحن في بيت الله في مسجد رسول الله مع أولياءه ندرس كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فندعو والضارعين سائلين أن تغفر لموتاهم وترحمهم وأن تفرج كرب ما بهم من كرب وأن تغفر ذنوبنا وذنوبهم وترحمنا وإياهم. اللهم إن بيننا مرضى وفي بيوتنا مرضى ولا يكشف الضر إلا أنت، فاكشف ضرهم يا رب العالمين. اللهم اكشف ضرهم، اللهم اكشف ضرهم ورد إليهم صحتهم وعافيتهم يا رب العالمين. اللهم إننا نرفع أكفنا إليك لتفرج عن كل ذي كرب وهم من المؤمنين، وما أكثر المصابين والمكروبين من عبادك المؤمنين، ففرج اللهم كربهم ونفس عنهم وخذ بأيديهم إلى رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافينا. اللهم إنا ما زلنا ندعوك أن تسقي هذه الديار، اللهم اسقنا سقيا نافعة عاجلة غير آجلة، اللهم اسقنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضلك وإحسانك، وأنت ولينا ولا ولي لنا سواك، فاكشف يا رب ما بنا واسقنا سقيا نافعة عاجلة غير آجلة، إنك على كل شيء قدير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الطب الحديث ينفي ويرد حديث الرسول الذي سمعنا: إن في إحدى جناحي داء وفي الآخر شفاء. أولا الذي نقوله: والله الذي لا إله غيره لو يجتمع أهل الأرض كلهم على أن ينقضوا قاعدة صحت وثبتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدقناهم، ووالله لن يصدقوا. هذا يجب أن يكون عقيدة المؤمن. الذي تكلم عن آلاف ما هي مئات الحقائق في الكون، ما كذب في حقيقة واحدة، كذب في حقيقة واحدة من هذه. فالذين نفوا هذا ليسوا من العصريين. راجع شراح الحديث من 500 سنة وهم يلهثون ويتكلمون. لكن لا قيمة لهم إن صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيخبر رسول الله ثم ما يصدق خبره وهو بخبر الله يتكلم؟ القصص العجيب في القرآن، هل استطاع أحد أن يرد قصة واحدة أو أن يبطلها ويقول دعوة باطلة وهم خصوم له من أهل الكتاب؟ والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا. فلهذا ما نلفت أبدا نظر المؤمنين إلى أن هناك من أهل العلم من يقول هذه النظرية ليست سليمة، ما في الذباب دا ولا شفاء أبدا، وينبغي أن لا تغمسه، بمعنى كذب رسول الله ولا تؤمن به. وإذا كان طبيب أو ألف طبيب قالوا بهذا فأمثالهم مئات الآلاف من الأطباء قرروا هذا وشهدوا به ونطقوا به، فلا التفات إلى مثل هذا أبدا. فقط إذا كان الحديث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لك أن ترتاب أو تشك، أما وقد صح الحديث بإجماع المسلمين ينقض ذو هوى أو شهوى وهم يعملون الليل والنهار على إطفاء نور الله في العالم، هل بقي شيء؟ قال أحد الصالحين بعيني إذا وقع الذباب في اللبن يتكئ على نصفه ويبقى النصف الآخر معاليا، وصدق رسول الله، يعتمد على جناحه أو يده الذي فيه الداء لأنه هو القوي ويترك الآخر فوق. إذن فاغمسه أنت إن كنت تؤمن بالله ورسوله، ثم انزعه وارميه وآمن أن لا داء في شرابك أو طعامك. وهؤلاء الذين يقولون لا داء إن شاء الله يموت، الحمد لله صدق الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسل سبعا والثامنة بالتراب. قال نفى بعض المتحلقين، قال عندنا مواد تطهر في ثلاث غسلات ما نحتاج إلى سبعة. قال وأحضروا مادتهم وغسلوا الإناء وما انغسل إلا بسبع غسلات، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول إذا أخبر الله أو أخبر رسوله لو يجتمع أهل الأرض كلهم على تكذيبه والله ما قبلنا ولا نقبل لهم قولا ولا رأيا، وهذا هو المؤمن. وصلى الله على نبينا محمد.